فيعني مسكتها في نفسي ما بديتها للشباب وكذا، لكني كنت صراحة قلق الموضوع هذا. طبعا يعني برضو في خلال يمكن يومين إلى ثلاثة اللي احنا طلعين نتيجة حالين الموضوع قبلهم الجماعة دولة طلعوا يعني اللي يقولوا أنا ما طلعوا النتائج اللي احنا طلعناها، بس إنه كان الدرس لنا في قضية اللي يقولوا إنه لما يعني الشباب والشابات السعوديين لما يعلمون يمكنون يعطون فرصة، صدقني إنه النتائج يعني ما في شيء ينقص ويبهرنا، بل حتى نحن سلف داوت زي ما كنت أنا ذاك الوقت أتكلمك أنا أعتبره نقص. الآن إحنا ينظرنا الآن فعارفين تصنيف هي تصنيف المملكة العربية السعودية في قضية السايبر سيكوريتي إندكس إحنا الثاني، إحنا الناس تنظرنا الآن لأخذ الدروس منا.